البياض. حتى البياض حتى الآن شيخنا يسبغون البشرة الآن في المجالات العسكرية، لا يسبغون بس اللحية، الكيوي البشرة كذلك. صحيح. أيوة. هذا من ضلالهم وشدة بعدهم عن ربهم. نعم. أعلم يعني بالنسبة لقضية الخضاب المقصود فيها بالنسبة للمجالات العسكرية أن يكون يعني مؤقتا وليس دائما شيئا. مفهوم هذا لا يجوز. لا يجوز حتى لا يجوز مخالفة النص إلا بنص مثله. ولو كان مؤقتا. ولو كان مؤقتا. نعم.